من النساء والبنين، فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد، كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه، كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والاستكثار منه، وإن خير هذه الأمة من أكثرها نساء، وقوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. وقوله في الحديث الآخر: حبب إلي النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قالت عائشة رضي الله عنها وعنها وعن بها: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء إلا الخيل، وفي رواية: من الخيل إلا النساء. وحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة فهو داخل في هذا، وتارة يكون لتكثير النسل وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن يعبد الله وحده لا شريك له، فهذا محمود ممدوح، كما ثبت في الحديث: تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وحب المال كذلك تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء، فهذا مذموم. تارة يكون للنفقة في القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات، فهذا ممدوح محمود عليه شرعا. وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار على أقوال، وحاصلها أنه المال الجزيل كما قاله الضحاك وغيره. وحب الخيل على ثلاثة أقسام: تارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل الله، ما تحتاج إليها غزوا عليها فهؤلاء يثابون. تارة تربط فخرا ونواء لأهل الإسلام فهذه على صاحبها وزر، وتارة للتعفف واقتناء نسلها ولم ينسى حق الله في رقابها فهذه لصاحبها ستر، كما سيأتي الحديث بذلك إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الآية. وأما المسومة فعن ابن عباس رضي الله عنه وعنهما: المسومة الراعية، والمطهمة الحسان. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبزة والسدي والربيع بن أنس وأبي سنان وغيرهم. وقال مكحول: المسومة الغرة والتحجير، وقيل غير ذلك. وقد روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين يقول: اللهم إنك خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب ماله وأهله إليه، أو أحب أهله وماله إليه. قوله تعالى: والأنعام يعني الإبل والبقر والغنم، والحرث يعني الأرض المتخذة للغراس والزراعة. ثم قال تعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا، أي إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة، والله عنده حسن المآب، أي حسن المرجع والثواب. جزاء المتقين خير من نعيم الدنيا كلها. ولهذا قال تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم، أي قل يا محمد للناس، أو أخبركم بخير مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمها الذي هو زائل لا محالة. ثم أخبر عن ذلك فقال: الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.